يوم تجينا أهلها احنا ولا تصعب علينا، هلا بها المحن يوم تجينا أهلها احنا ولا تصعب علينا. ورجالك يا موعود في رمى رجال وزاد، ورجالك يا موعود في رمى رجال وزاد. يا ولد بدنا وعالبينا، يا ولد بدنا وعالبينا. يا ولد بدنا وعالبينا.